إنما كذبوا على بسطائهم وتصنعوا إن الجهاد حقيقة يرقى بها رجل يسبح للإله ويركع جيش العراق أضاء أمن كويتنا وهو الذي في كل شبر يرتع نظر الأسيف إلى أبيه بحسرة وغدا يقول وقلبه يتقطع نظر الأسيف إلى أبيه بحسرة وغدا يقول وقلبه يتقطع إني أكاد جن مما أبصرت عيناي هذا فوق ما توقع بتنا على أمن وأصبحنا على خوف فيا المرجع.